حصريا على موقع مارادونا.com. انا الحالي ورايق والمزاج عالي، وهبقى بطول يا حلالي يا مستنيني وافوق. انا امي يا عمي دعيالي، انا امي يا عمي دعيالي. انا الحالي يغور كل اللي جاي منكو، وبعدي ربنا يعينكو بعينكو تشمتوا بعينكو. انا هفضل كبير غالي، انا هفضل كبير غالي. قصر الكلام علي المام وللجدع خدام، احكوا حكايات وانا عالثبات وخطوتي لقدام. بقالي قاعين مش مكسوفين، عدوا الجمايل كام. فاكرين زمان ايام ما كان اكبر طموحك وسلام، خلوا الكلام لاهل الكلام وسيبونا للافعال. ما يهمناش ما يهزناش حبه كلام يتقال. يا منا بسنين بينا السنين وسدونا وابطال، مليون كمين ومكملين وادي النجاح شغال. زي الفل ومروق وسايب كله متشوق، كلام مين اللي هيحوق وهينزلني من العالي، وهينزلني من العالي. انا الحالي مسيطر لسه عالدفة، يا حب الكدابين زفة في كفة وكلكوا في كفة، عشان متربي عالغالي، عشان متربي عالغالي. مش بالصياح لا بالنجاح، وانا اول الناجحين بعلى وبزيد واعمل رصيد وعليا مليون عين. والشماتين مستنين يشوفوني من الواعين، وانا صار سليم ربك كريم وهيبقى ليا معين. انا في الختام هقول كلام لناس كتير حافظين، سابق سنين هو انتوا فين معلش مش باينين. كل اللي غار وفي قلبه نار يضم عالتانيين، اخرك تغير ابطال بخير وسلامي للحاسدين. مارادونا.com.